مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر السعيد. وضيفنا في هذه الحلقة صوت جميل من سوريا، المعطاء الذاخرة بالأصوات العذبة والعاشقة للتراث والفلكلور السوري، عاشقة الفن منذ نعومة أظفاره، هاجسه تقديم الأغاني الطربية والفن الحلبي وكل شيء جميل. ضيفنا اليوم الفنان محمد العجي. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك يا دان، كل عام وأنت بخير جميعا، وسوريا بألف خير، وقائد سوريا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بألف خير. أيضا يرافق الفنان محمد على آلة الرق الفنان أحمد العجي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وبلدنا وقائدنا وكل العام بألف خير. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بألف خير. أستاذ محمد، نبدأ معك. أكيد نحن ما رح نقبل أنه هيك، بدنا معايدي على طريقتك للي عم بيسمعونا. الله يخليك يا رب. سوريا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد، سوريا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد، والبيرة علي علي حوري بالخيان، عالهوار الهوار ومزياني يا دار، تعلى وتتعمر يا دار، محمية براجك والعسكر ده يرمي الدار توافع سياد. العافية وشكرا لك. وكان يعني نحن مفروض يكون معنا عازف عود لكن اعتذر بسبب شغل اليوم، الحفلات عامرة. الله يبعث الخير يا رب، وان شاء الله يا رب كل عام وبلدنا بألف خير. أستاذ محمد، يعني رأينا عند بعض الفنانين أسسوا مجموعات وفرق فنية على يعني مثل يعني مثال شيوخ الطرب والرباعي مثل نهاد نجار، عبود بشير، رضوان سرميني وغيره من الفنانين. هل فكرت بإنشاء يعني مجموعة أو فرقة أو؟ هلا الفكرة كتير حلوة، بس إذا كانت الفرصة متاحة أكيد طبعا شيء حلو، لأن السلاطين بيعطي يعني صورة للبلد كتير حلوة إذا طلعوا سافروا أو شيء. نعم، تراث بقدوا التراث كتير. هيدا الرباعي كان فكرة جميلة جدا طبعا. نعم، كتير. نعم، ولهلا عم يعني كمان كتير عم يعيدوا هاي القصة كتير. نعم، في أكثر من فرقة طبعا. نعم، مجرد هلا حاليا هن بعثتنا على تونس في تراث حلبي سلاطين الطرب. إذا رجعنا للوراء محمد وهيك تخبرنا كيف كانت البداية، كيف دخلت هاي عالم الفن؟ الله يخليك يا رب. يمكن أنت من أسرة فنية، الوالد يمكن صوته حلو كمان عم يحيي حفلات. الفنان الأستاذ عمر العجي. أنا بديت مع والدي والله يعني صغير، بتعرفي يعني العلم بالصغر كان نقش بالحجر. نعم، كيف الوالد يعني بشوف الولد، بشوف والده شو مصلحته فبيتبعوا. صحيح، انا بروح معه على الاعراس، الاعراس بحلب كتير الحفلات. نعم. ايه كنت تروح انت صغير يعني؟ ايه صغير، انا معه عمري يعني 8 سنوات، فحبيت القصة كتير، حبيت انه فانا يعني امشي بالشارع وين ما اكون اغني هيك بندن هيك. قد ايه كان عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات هيك. معناها بدأت بكير انت بالمجال. وبعد الحمد لله يعني فتت على مع عند الاستاذ محمود فارس، تعلمت موشحات هيك. نعم، وبعدها على نادي شباب العروبي. حلو. عند الاستاذ صفوان العابد. نعم، ومن ثم الى ما درست يعني اصول الموسيقى والفن. نعم، ومعهد العربي للموسيقى اللي صار اسمه معهد الاستاذ صباح فخري. نعم، حلب. حلو حلو كتير. بدنا نسمع شيء استاذ محمد. ذكر. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل، يا ليل يا ليل يا يا ليل يا يا ليل يا ليل، بلغوا وإذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى فبحق الهوى أعيد عليها ما عرفتم من عذابي في رضاها واجلبوها لتربتي فعظامي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها. حلو، الله يعطيك العافية. جميل جدا. محمد، مثلك الأعلى في الفن، مين تأثرت من غير والدك؟ طبعا مدرسة يعني حلب الأستاذ صباح فخري، ومثلا بالشعبي العتابة الأستاذ فؤاد غازي رحمه الله. يعني في فنانين كتير، أي شيء حلو بسمعه ما في مانع أنه أتعلمه. نعم. الإنسان يعني بيتعلم كل يوم شيء حلو كتير. رح نروح أيضا في معنى اتصال مع الشاعر محمد شما. مساء الخير. يسعد مساكي. كل عام وانت بألف خير. ينعاد عليك بالخير والصحة والسعادة وعلى شعبنا وعلى وطننا وعلى جيشنا وعلى قائدنا يا رب. أكيد كل عام وانت بألف خير وبلدنا بخير يا رب. ينعاد عليك وبلدنا بخير. أستاذ محمد، دائما أنتم الشعراء لكم طريقة خاصة بالمعايدة. نعم نعم. بعيدكم بمقطوعة وبعدين بنحكي إذا حبيت عن العيد. تفضل. مقطوعة محكية بهالعيد جاي قدم هدية. باقت ورد وزهور مضوية ومكلل بشوق ومحبة وامتنان ومسورة بالغار مروية. هالعيد جاي قدم تهاني سلامات وحكايات وغناني لكل جندي واقف بإيمان لقلوب للأفراح عطشاني لكل أمة تناشد الرحمن يبقى الوطن عدراجنا سهران وأم الشهيد مكللة بالغار بدموعها تشوف الوطن عمران. يا غاليين يا غاليين الحب منه بالحكي ومنه شعر ينقال وورد وليلكي الحب الحقيقي تضحي وهمة رجال يفضل الأرض هالعاش فيها جدودنا وعيون تبقى ناطرة وما تشتكي. حلو. هناك أبيات إذا أحب. تفضل تفضل. فصيحة عمودية. العيد أجمل لا حزن ولا ألم والشعر يصدح والدنيا أغاريد والآه قد رحلت عنا وفرحتنا تزهو مع الوعد والدنيا مواعيد والوصل يحلو ونبض القلب في شغف إلى اللقاء وفي الأرجاء توحيد فلتجعلوا العيد وصلا مفعما أبدا بالحب والود إن العيد تجديد. حلو. نعم. أستاذ محمد، يعني تخبرنا عن أجواء العيد بمدينة القدموس، كيف هي أجواء العيد اليوم؟ طبعا العيد يعني هناك طقوس معينة ما زالت موجودة منذ القديم وحتى يومنا هذا. نعم. كتحضير الحلويات وتحضير الثياب للأطفال وتحضير البيوت، هذا معروف. نعم. ثم أمور أخرى، زيارة بعد صلاة العيد طبعا في يوم العيد، زيارة المقابر. نعم. وبعد ذلك والمعايدة على المقابر بين الناس المجتمعين، ثم نعود إلى البيوت ونقوم بالمعايدات للأقارب والجيران والأصحاب إلى آخر. شو تغير من هالعادات أستاذ محمد؟ يعني عادات العيد أيام زمان، يعني هذه تقريبا نفسها لكن على قلة. يعني أنا أعرف أنه قديما كان الرجل مجموعة من الرجال الشباب في الحي يزورون بيوم العيد مئات البيوت بسرعة. نعم. ليس فقط في الحي، في أحياء أخرى. نعم. هذه أصبحت قليلة غير موجودة، مقتصرة على الأقارب والمقربين جدا جدا. نعم. لي يبدو لأسباب مشاغل أو أسباب مادية قد تكون إلى آخره. نعم. يعني حتى التحضيرات ضمن الحد الأدنى بالنسبة للأطفال وغيرهم. ليش؟ بسبب الحالة المادية للناس قد يكون هذا. نعم. لكن المظاهر ما زالت يعني موجودة أن هناك عيد. يعني مين بتحب تعيد بهالعيد أستاذ محمد؟ والله أنا أعايد أهلي وأصدقائي وأصحابي وكل الذين لم أستطيع معايدتهم من الأصحاب والأحباب، وأعايدكم في أسرة أمواج. كل عام وأنت بخير. هلا العيد السنة مختلف عن العيد باقي الأعوام السابقة، اليوم له نكهة خاصة. نعم. مع انتصارات جيشنا والحالة الأمنية. نعم. رجعت. نعم. للبلد. يعني هناك فعلا راحة تامة بين الناس وأمل مع بسبب كما قلت الانتصارات والحالة المريحة التي وصلنا إليها. لذلك أنا ألاحظ هناك في حتى في القدموس، في المقاصف، في محلات، في سهرات، في مطربين. صحيح صحيح. هناك أناس يذهبون إلى هذه المقاصف ويسهرون ومرتاحين. يعني طقوس العيد موجودة من فرحة العيد. نعم. نعم مرت كم سنة يعني كانت خفيفة جدا أو نادرة هذه. نادرة صحيح. الحالة مختلفة، وبإذن الله تعالى الأيام القادمة والسنوات ستكون بإذن الله أفضل بإذن الله. أنا بتشكرك الشاعر محمد شما، شكرا لك كل عام وإنت بألف خير يا سيد. شكرا لك ولضيوفك، وينعاد عليكم بالصحة والسعادة والمحبة بإذن الله. شكرا. شكرا ست صباح. شكرا. أهلا. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. هلت بشاير ماجد حراي، هلت بشاير ماجد حراي، والطير الطاير غنى للعيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا. طبعا مستمعي الأعزاء نعود للحديث مع الفنان محمد العجلي اللي هو ضيفنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر السعيد. محمد يعني خلينا نحكي عن يعني أنت من أنصار الأغنية أم الطقطوخة؟ هلا الأغنية حلوة والطقطوقة حلوة. نعم. بس حسب يعني شو في الناس أذواق. نعم. يعني ممكن أنت تأدي اثنين. طبعا. نعم. يعني لازم هيك، ولكن الأحب الفنان لازم يكون هيك يغني يعني تقريبا كل الألوان. أكيد. كل الألوان. أكيد. أنت معروف عنك يعني بفنان حلبي متأثر بالفن الحلبي بالموشح والقدود وغيره، ومتأثر بالفنان الكبير صباح فخري. يعني هل جربت أن تغني الغناء الساحلي؟ طبعا طبعا. هلا أنا صار لي 8 سنوات هون عم بأدي طبعا جميل الألوان الحمد لله. نعم. انت من حلب وساكن بطرطوس. طبعا. نعم. وصرت تغني غناء، فينا نسمع شيء؟ طبعا. يولا زرع لك بستان ورود، شجره صغيره تفيكي. لا زرع لك بستان ورود، شجره صغيره تفيكي. لا غزل لك من نور الشمس وسواره وحطها بايديك، وسواره حطها بايديك. او لو بدك لولو رجال رح جيب لك خزني بحاله، لو بدك طايد الجان مالي رح قلك لا لا لا. لو بدك لولو مرجان رح جيب لخزن بحالة، لو بدك طائد الجان ماني رح قلك لا لا لا. ولو بدك يا غصن البان جوا عيوني بخبيكي، لا غزلك من نور الشمس وسوارة وحطها بإيديكي، وسوارة حطها بإيديكي. حلو. محمد، يعني تعاملت مع فنانين، مع ملحنين مثلا؟ الحمد لله، بأقرب فرصات أخذنا لحن من عند الشاب هون الفنان مايسترو علي رقية. نعم. من كلمات الشعر أغنية بتقول وجهك على قلبي خير، من كلمات الشاعر رياض العلي. نعم. استاذ رياض العلي. سجلت هاي الأغنية مسجلة بصوتك؟ الحمد لله. نعم. مع مين تعاملت غير في وحدة والله بتقول قلبي انجرح يا ناس، كمان كلمات أحمد حياني. نعم. وألحان المايسترو أسعد الوراق. يعني هي من هي أغاني خاصة فيك. يمكن عنا نحن تسجيل الأغاني، خلينا عند زملائنا نسمع هذا التسجيل بصوتك، أغنية خاصة. وجهك عقلبي خير. يا. وجهك عقلبي خير والقلب اكتفى، غامرني أنت غامر بالحب والدفى، نفسيني مين تكون يا كل الفرح، عيشني حالة حب صعبي وصفا، بحبك عن جد عن جد بحبك، حلمي اسكن أنا بقلبك، عن جد عن جد بحبك، حلمي اسكن أنا قبلك كنت مجروح عايش على الأمل، ما في قلب وروح عمري ما اتأمل، لما انت طليت دورت الدنيا رجع النبض للقلب والحب والغزل، وبحبك عن جد عن جد بحبك، حلمي اسكن أنا بقلبك، عن جد عن جد بحبك، حلمي اسكن أنا بقلبك. يعني جميلة هي الأغنية، هي من إحدى عندك أغنيتين خاصتين ومباقي، يعني إسا أنت بصدد التحضير إن شاء الله. طيب هل يمكن للفنان أن يصل جماهيريا دون المشاركة بمهرجانات برأيك؟ والله يا مدام هذا التوفيق من الله، حظ الحظ بيلعب. يعني ممكن أن يصل جماهيريا دون يمكن. هلا أي فنان ما شاء الله مثلا أغنية واحدة عم تعمل ضجة عالمية، نعم عم تكون هيك عم تضرب، وكتير يعني صار شيء هيك الأمور، يعني كتير صار الأيام. نعم. يعني أغنية واحدة بتعمل أكثر من فنان صار له عم يغني 30 سنة. صحيح. صراحة. صحيح. يعني ما هو هذا ضربة حظ بنسميه. هاي ضربة حظ. نعم. أيوه. طيب الشكل الخارجي والطلة إله علاقة؟ طبعا. مش إله علاقة. هلا صاير أهم شيء الفنان الشكل وهيك واللوك الشكل وطلته، وطلته على المسرح يعني له دور أكيد. دور كبير يعني اختلف زمان أول كتير عن موضوع الله يعني كتير. نعم. الأهم شيء بدون ما شاء الله الطلة تكون ظابطة، تكون حلوة و... طيب خلينا نسمع شيء كمان محمد. تكرم. تفضل. وفوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لما خد يابا مدري القمر فوق، والله ما ريدا بلتني بلوى، يا بسلم علي وما علي يوم يوصف الفر جا علي، يا بشتقنا إلي وميلي يوم والله معذبني، بليني بلوار كنا سيدي جيت على النبع إجا المحبوب وصرنا سبع أوه طلب بوسي ما عطيته قلت له حرام يوم جمعة يا عيني قلت له حرام يوم جمعة والبلبنة غصن الفل يا شهيئ النعمان قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني بين الياسمين والريحاني حلو جميل جدا أستاذ محمد يعني دائما الأغنية العربية هي مسؤولية تقع على عاتق كل الفنانين العرب كيف ترى هذه المسؤولية أنت كفنان ودخلت هذا العالم عالم الفن والطرب و... طبعا المسؤولية على الفنان بتكون كتير صعبة وأهم شيء أنه الأغنية العربية عدت فترة من الفترات كتير أنه أخذت ضجة كتير حلوة يعني نعم فالموضوع أنه إن شاء الله يضلوا يحافظوا بقى الفنانين الكبار كيف بتشوف طبعاً. مسؤولية الفنان تجاه الأغنية كيف بتشوفها أنت كفنان طبعا لازم يعني يأكل هم كأني يعني هو بدي أدي يعني بدي يغني نعم الأغنية فإن شاء الله يعني يكون الأمور كتير زبطة نعم نعم أشرب مي فعلا يعني المسؤولية كبيرة على كل الفنانين طبعا لازم والاهتمام بالأغنية وإيصال الأغنية بالطريقة أكيد. الصحيحة والجميلة. بتضل محافظة. نعم. طبعا. طيب دائما نحن منشوف يعني أنت بتغني كل الألوان الألوان الغنائية. أي. شو بينطلب من جاهز إنك تغني ولكن طبعاً. ولكن أنت متميز بالغناء الحلبي الجميل. إيه طبعا. هلا اذا طلب مني اي شيء وحافظه ما عندي مانع انه اغني نعم احسن يعني اللي الحضراني اللي حاضر عم يسمعك يعني بينبسط اذا طلب منك طلب وقديه وتكون انت جاهز فورا طبعا نعم ايه. في شيء مره هيك انطلب منك اغنيه وانت ما كنت يعني حافظ هي الاغنيه تحديدا او بتصير ايه كثير فالموضوع يعني بيتم استبدالها باغنيه ايه. اخرى نعم بتصير فلان اغنيه بداله بتصير يعني بيمشي الحال نعم بس يعني مزبطة بطريقتنا أكيد أنتوا فنانين أنتوا فنانين دائما بتكونوا حاضرين بهذا بهذه القصة ويعني بتوصلوا يعني مشاعركم بشكل كتير جميل للحضور وللجمهور الحمد لله طبعا نعم أنت بتغني أيضا يعني كأني سمعت أغنية لك للفنان الراحل ملحم بركات إيه نسمع مقطع وبعدين نسمع مسجلة طبعا ما يأخذون المستمعين لاني ما معنا آلي هو احنا اعتذرنا انه باخر لحظة اعتذر العازف العود لانه عنده حفلة بدك مليون سنين لتعرف انا مين حتى تعرف شو بيني بدك جوز ملايين وبدك مليون سنين لتعرف انا مين وبدك مليون سيني لتعرف انا مين وحتى تعرف شو بيني بدك جوز ملايين او بدك مليون سيني لتعرف انا مين وفي كان أغنية كتير جميلة هي مسجلة بصوتك الورد سكوت تكرم إيه تفضل ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت في ورد ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكون إذا مسقيت شوي شوي عسكت بيموت تخبي وتاركني عم دوق الغربي غرامك بعدك متخبي وتاركني عم دوق الغربي عم موت قلبي يا قلبي تتبقى مبسوط غرامك بعدك متخبي وتاركني عم دوق الغربي غرامك بعدك متخبي وتاركني عم دوق الغربي عم موت قلبي محمد. يعني بالنسبة دائما موهبة الغناء والفن الجميل دائما تحتاج إلى تدعيم يعني اهتمام فيها أكثر. أنت كفنان كيف بتدعم موهبتك ثقافيا وفنيا؟ هلا ثقافيا الفنان بده يحفظ ويتعلم وهي كل نعم. يوم يعني بيطلع شيء يعني الناس بتحبه وهي نعم. بس إعلاميا فنيا فنيا نعم اعلاميا لفنيا فنيا وثقافيا ايوه نعم. كيف تدعم موهبتك انت؟ طبعا مثل ما بقول لك انه يحفظ شيء الناس بتحبه بالحفلات دائما بتحفظ مشاركات معد يعني يشارك باكثر امور هيك وحفلات ومهرجانات وحسب نعم. هلا كان في يعني الفرص يعني حسب ما بتاح الفرصة للفنان مو انه هيك يعني نعم. انت دائما بتشتغل على الحفظ حفظ الاغاني الجديدة او طبعا. نعم لأن يعني الناس تطلب هيك شيء يعني انه مثلا ناس اغنية جديدة حلوة ضع عاملة ضجة نعم بتطلب منك فلازم انه الفنان انت حافظه ومحضر حالك يغني يا ايه مشان يعني يبسط الناس. طيب احنا لاحظنا بالآونة الأخيرة انه دائما في كان في مشاركات بمسابقات فنية مثل Arab Idol و The Voice وكان في مشاركات لكثير من الفنانين من سوريا كان كبار ولا صغار. جربت انت حاولت تشارك بهيك مسابقات لسه والله بس ان شاء الله قريبا أنا يعني ما في محاولة لا كان لا لسه والله بس ان شاء الله قريبا نعم. طيب ايضا يعني بعض الفنانين بنشوفهم أنه بيتجهوا نحو يعني الغناء القديم الأغنية إحياء إعادة إحياء الأغنية القديمة. ما في أحلى من الأغاني القديمة يعني اللي بيقولوا ماله قديم ماله جديد, ماله جديد. هذا الصراحة هي الصراحة نعم. بس الموضوع أنه صاير الجو هذا الجديد الجيل الجديد بحب هيك يعني الجو هيك الهيصة الأغاني فيها هيك إيقاع سريع ورقص هيك الصراحة إيه نعم. وأنت متجه يعني بدك تلبي طلبات الجمهور إيه يعني. طيب ليش الفنان بيتجه إلى إعادة الأغنية؟ ليش بعض الفنانين يتجه إلى إعادة بعض الأغاني أو إعادة إحياء بعض الأغاني القديمة؟ لأني ما في أحلى من الأغاني القديمة عم بيغني شيء طربي وأصيل وتراث يعني عرفت كيف ضل محافظ على انه غنائه وادائه وطربه نعم. عرفت كيف راح نكمل مع حضرتك ولكن بعد هيدا التليفون. الو مساء السلام الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام وتحياتي لكم ومن اعماق قلبي وسيدي صباح وكل عام انتم بخير وطرطوس بخير. كل عام وانت بالف خير سليمان وقائدنا وجيشنا ووطننا ان شاء الله يا رب كلياته بخير. كل عام وانت بالف خير يا سليمان. والله هلق حكى معي الاستاذ محمد وقال لي ما اسمعك عيوني انت بدي عيدك فقط لا غير ببيتين شعر. تفضل. الموج اعطى لنا في كلمه حكما والسلك يعطي لنا عن جبهه عبقا العيد في بسمه اهدى لكم ورده وراح ياخذ من وجوهكم حبقا. حلو متشكرك وان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا يا سليمان وكل عام وانت بالف خير وبلدنا بخير. شكرا لك يا امواج الحبيبي على قلبي ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. شكرا لك وضيفك سلمي لي عليه كثير وقولي له كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بالف خير. شكرا لك. شكرا لك يعطيك العافيه. هلا استاذ محمد هيك بدنا نسمع شيء كذا في شيء من القديم حافظ شيء من القديم ان شاء الله تفضل. امتى الزمان تسمح يا جميل، امتى الزمان تسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل. الجو كله سكون والورد نايم على الغصون على الغصون. الجو كله سكون والورد نايم على الغصون على الغصون. القمر يا قمر طال علينا والعزول يا عزول غاب عن عينينا. وانا ويل جميل قاعدين سوا على شط النيل. حلو جميل. أحمد العجلي دائما هو بيرافقه على على آلة الرق، اللي أنت يمكن عمه لمحمد. نعم دائما بترافقه بحفلاته. نعم عطول موانا. نعم بيعزف طبلي. بعزف طبلي أنا، وين ما راح أستاذ محمد أنا بكون معه. دائما أنت مرافقه بكل حفلاته، كيف بتشوف صوته لمحمد؟ والله يعني أنا بالنسبة لي برد الروح. يعني أنت كتير عمي شو بيحبي أكيد. نعم يعني دائما بتعطيه في بعض مثلا أحيانا بعض النصائح أو مثلا تجله ملاحظات باعتبارك أكبر منه أو مثلا عندك هيك خبرة شيء أكيد. لما بكون مثلا نحن بحفلة مثلا بشوف شيء مثلا بده يطلب غنية شغلة هيك حسب الجو يعني بعطيه ملاحظة وحرام متقبله يعني. نعم الله يعطيك العافية يا رب. ويعني كمان بدأت من فترة طويلة. أنت ايه الحمد لله أنا صلي تقريبا شيء 30 سنة. 30 سنة دائما على الرق ولا بتحذف آلات؟ أنا بعزف طبلة وبلغة الآلات الإيقاعية بشكل عام. شو محمد بدنا نرجع نغني؟ ما في يلا نعم شو رح تختار لنا؟ ما بعرف حلبي قديم حديث اللي انت يا حبيبي حلالي دلالي دايم الدوم طالب ويصالي ومن الشباك لرميلك حالي ومن الشباك لرميلك حالي ومن الشباك لرميلك حالي ومن الشباك لرميلك حالي ومن الشباك لرميلك حالي ومن الشباك لرميلك حالي يا عيني يا حلو يا شغل بالي يا حلو يا مسليني يلي بنار الهجر كويني يا حلو يا مسليني يلي بنار الهجر كويني املى المدام يا جميل وسيني يا عين من كتر شوقي عليك ما بنام. الله على الصوت، الله يحمي لك هالصوت محمد، يعني جميل جدا. الله يوفقك. أيضا رح نكون رح نروح لهذا الاتصال مع الشاعر وسام تفاحة. مساء الخير. يا أهلا، مساء النور، يسعد مساك وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتوا سالمين. إذاعة أمواج، الله يعطيكم ألف العافية. ألف عافية يا رب. الله يخليك. عيدت أكيد، وين رحت بهالعيد؟ والله لعند هالأحباء، لعند الأصدقاء، لعند أخ غالي غاب عنا هذا العام، الشاعر الكبير الأستاذ سائر إبراهيم. زرنا ضريحه وزرنا أهله، جددنا الوفاء لإله ولشعره. الله يرحمه الرحمن الرحيم. آمين يا رب، يخلي لنا إياكم. طيب كيف تشوف أجواء العيد دكتور وسام؟ والله هي أجواء العيد ترقص أم الشهداء، يعني مسروقة فرحتنا، لكن دماءهم صنعت الانتصار، صنعت الحمال. العيد له نكهة هالسنة دكتور وسام، له نكهة خاصة ممزوجة بانتصارات جيشنا، الجيش العربي السوري. هي أكيدة، وكان فيها بلسمة كتير جميلة بزيارة السيد الرئيس. يعني إلنا زمان ما عيدنا، إلنا زمان ما عيدنا مثل العيد، يعني السنة السنة كان له طابع خاص. نعم، كان عيدنا عيدين. إيه والله، صلاة السيد الرئيس بطرطوس. نعم. من الشهداء. صحيح. أنا كتبت هيك فقرة من اللهفة والسعادة. عادي. تفضل. بقول عطرطوس الشهادة والكرامة، صلاة العيد بتصلي أمامي، مثل قلب النبي جيتها مبكر تتجبر خاطرة بساعة قيامي، بقلبك جيت مسجدها تحضر، فرش لك بالورد درب السلامة، عرف بتريدها من الطهر أطهر، وتبقى عاخدود الشام شامي، ومطرح ما الأسد بشار يحضر، تزهر ألف وردي وياسميني، وقدومه للنصر ساعة وعلامة. حلو، حلو كتير. دكتور وسام، يعني كيف تشوف أجواء العيد أيام زمان وهلا؟ شو تغير من العادات والتقاليد؟ يعني كان في يعني عادات كتير جميلة بالعيد، العيد بشكل عام. يعني كانت الأعياد دائما هي لمة فرح ولمة الأهل واجتماعهم، عودتهم كلهم لمسافر يرجع على الضيعة لعند أهله لعند محبينه، تجتمع هالأسرة الكبيرة مو بس والعيدية، وكانت العيدية ايه، والأطفال كانوا أكثر الناس بهجة يشوفوا. نعم. أقاربهم وأترابهم اللي من جيلهم. كانت أيام جميلة. ايه والله، لكن إن شاء الله بإذن الله بترجع هالأيام بهمة جيشنا الباسل بإذن رب العالمين. تغير شي من العادات دكتور وسام؟ والله هي العادات ما تغيرت، وكلنا بنتمنى الإنسان هو اللي تغير، لكن الظروف شوي تعرفي، ظروف الحرب شوي. نعم. أثرت ضغطت على الناس، الحركة السير التنقل صار قليل. يعني بزعل أنا وقت اللي بشوف مثلا طريق صافيته قليل السيارات عليه، كان تاني طريق بعد السيدة زينب، طريق السيدة زينب، يعني بزعل إنه شوف طريق إنه سياراته قليلة. نعم. لكن إن شاء الله الأيام الجاية بإذن رب العالمين بترجع سوريا مثل أول وأحلى إن شاء الله. يعني ما بعرف، بدنا نسمع شيء أيضا منك دكتور. أكيد، كونه نحن بطرطوس أم الشهداء دائما هذا واجب علينا، هذا دين برقبتنا، نذكر بالشهيد ونذكر الله يرحم كل شهداء سوريا. آمين، لأنه هني دائما حراس الكرامة، حراس الشرف، هني أهل الوفاء وأهل العطاء. بحكي على لسان ابن الشهيد. تفضل. الله يزيد فضلك. قول بالعيد ناطر ضحكتك بي، بالعيد ناطر ضحكتك بي، ناطر زنودك فوق نتفي، جاي بدلي ريحتها بارود ومزخرة بالعزم ليلي، عم نام حلمي عسكري وجنود، وحدي أنا لاقيك صبحي، لاقيك حدي لطفك المعهود، جايب معك للعيد عيدية، وهالعيد حاسس هالفرح مفقود، وامي بتبكي هيك يومية، بابا عند الله ما رح بيعود، امي بتبكي بحضنها خيي، بعرف انا الله ما بده جنود، ومنك ما بده تياب عيدية، ناطر انا هلق حد القبر، بلكي بيأذن ربنا وبتعيش، ترجع بهجة العيد بتفيي، الله وانا والله ما بدنا تياب، بدي ضحكتك هيك عيدي. حلو. بهالعيد دكتور وسام من حابب تعايد؟ والله بحب عايد أهلي وأقاربي وأصدقائي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام وسيد الوطن بخير، كل عام وجيشنا الباسل بألف ألف خير، كل عام ورفاقي اللي عم يشتغلوا على الأرض اللي عم ببلسموا الجراح وهني بألف خير وكل عام وأنتوا أسرة إذاعة أمواج بألف خير يا رب. الله يسلمك. شكرا لك دكتور وسام وكل عام وأنت بألف خير. ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ كل عام وأنتوا بخير. من وحي زيارتنا لوالد الشهيد لوالد الشهداء الثلاثة بقرية البريخية شيخ السنديان نعم. الشيخ علي عمران ولدين ما إجا جسمانهم وإجا جسمان ولده مرهف وصلى على جسمان ولده بقوة كان الشاعر الكبير الله يرحمه الأستاذ سائر إبراهيم يقول أخيرا صار في حقلي ضريح أزور به الثلاثة كل حين. أنا بوجه له تحية لهالشيخ الكبير المدرسي بالوطنية وللأستاذ المرحوم سائر إبراهيم اللي خلد هالملحمة الحقيقية بتجسد صورة لصمود شعبنا ومدرسة لألنا للأيام القادمة لأنه ما بتعمر الأوطان إلا بالتضحيات. أكيد. حب كله كل عام وأنت بخير أنت وزوجتك الصابرة المحتسبة اللي حقيقة بأول يوم العيد سرقوا قلوبنا بملقاهم الحلو بسامتهم الجميلة رغم أنه قدموا ثلاث أولاد اثنين ما إجا جثمانهم والثالث والده هو اللي صلى عليه. حب كلهم كل عام وأنتم بخير لأهلنا أهل شهدائنا الأبرار ولأبناء شهدائنا إن شاء الله يا رب يا رب العام القادم بيكون بهجة العيد لكل الأطفال بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك دكتور وسام كل عام وانت بألف خير وبلدنا بخير يا رب. آمين كل عام وانت سالمين أسرة إذاعة أمواج الله يوفقكم يعطيكم ألف عافية. شكرا لك يا دكتور. الله يخلي لنا إياكم. شكرا الله يديم المحبة. الله معك. شكرا. يا مي كل العيد بعيوني ودرب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعد من الليل رميوني قالوني العيد بعيوني ودرب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعد من الليل رميوني غمضت نعود مستمعي الأعزاء للحديث مع الفنان محمد جمعة وعازف الرق أحمد جمعة. نعم محمد. طيب محمد هل تعتقد بأنه للفن القدرة على تغيير المجتمع؟ حسب أنه مو الكل ملك يعني بس أنه الفن إحساس وبس الكلمة إذا الكلام كان حلو بس الكلام حلو لقلوب الناس هيك. طيب هلا في سؤال كتير يعني طيب ما سر يعني حلب بهذه الأصوات الجميلة يعني هل يعني الطبيعة هل مياه حلب هل الله يعني بيقولوا ميتة إيه طبعا ميت حلب بس إنه والله ما شاء الله بتلاقي يعني معروف كل حارة ما شاء الله فنان نعم. إيه والله يعني وراثي بتلاقي ما شاء الله إذا الأب مثلا فنان والأولاد طبعا بتعلق يعني بتلاقي أسرة بأكملها فنية أكيد وكل يعني حارة ما شاء الله بتلاقي فنان أو كل عائلة فنان يعني فن متوارث فينا متوارث ومية حلب هي يعني مي عزبة أيوة. لذلك عم تكون الأصوات أصوات فناني حلب ما شاء الله أيوة نعم. شفنا شفتي حضرتك مثلا ما شاء الله شباب صغار كتير ما شاء الله من الأصوات الرائعة جائعة. بالوطن العربي أيوة شو رح نسمع لها يلا نسمعكم هون ايوة عندك بحرية يا رئيس سمرو شرقية يا رئيس عندك بحرية يا رئيس سمرو شرقية يا رئيس والبحر كويس يا رئيس وصلي حبيبي يا رئيس اوعى الرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب دوبنا وعى الرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب دوبنا وان شاء الله توصل مراكبنا فيها حبايبنا واهالينا بعدها على بالي يا ريس بعدها على بالي يا ريس عندك بحرية يا ريس سمرو شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس. الله يعطيك العافية. أنتم يعني محمد يعني فنانو حلب يعني عندكم الحفلة مع الفرقة الموسيقية وقليل منشوف فناني حلب تعاملوا مع الفيديو كليب فيها لفي كان وضح شبلي الله يرحمه والفنانة الكبيرة ميادة الحناوي ولكن كثير من الفنانين اعتمدوا يعني بشكل كثير كبير على الحفلات يعني فينا نقول أنه هذا الموضوع يعني هذه قوة لألون هلا أيامهم أيام هذاك الجيل طبعا كان الفرقة تخت شرقي كاملة فرقة كاملة نعم صحيح ويقدوا ما شاء الله الأغاني يعني طرب الصعبة مثلا القدود وأغاني يعني كتير صعبة فموضوع أنهم هن التراث يعني يقدوا التراث يعني ما اتخذوا هذا الطريق تبع فيديو كليب يعني نعم يعني فينا نقول هي قوة لألون يعني أكيد نعم أكيد يعني ما شاء الله شيء السيدة ميادة حناوي مطلت الجيل ما شاء الله الله يطول بعمره ويرحمه لوضاح شبلي بدنا نقول الشهرة والنجاح شو بتعني لك أنت كفنان محمد والله يعني إذا الشهرة يعني ما في أحلى من الشهرة أكيد بس كمان الفنان رح يكون متواضع يعني إذا الفنان انشهر وكبر على الناس على أصدقاء أو على أي حدا نعم. أو شيء بيفشل طبعا الشهرة طبعا كتير حلوة إلى ماذا يطمح الفنان محمد جمعة؟ محمد العجي عفوا ولا يهمني إيه الله يوفقنا أحسن شيء نعم توفيق من الله الله يوفقنا تطمح إلى التوفيق فقط يعني كله من عند الله يعني الفن فرص يعني نعم طيب بالنسبة لنقابة الفنانين أهمية نقابة الفنانين دورها بدعم الفنان في إلى دور عم تشوفه أنت نعم هلا نقابة الفنانين طبعا إلى دور بدعم الفنانين أكيد بس حسب بقى الأمور كيف يعني ما بدك تحكي بهذا الموضوع خلينا نغني لكان ويلي لو يدروني يابا ويلي لو يدرون من قلبي بهواك لكن أهلي ما يدرون ويلي لو يدرون ويلي لو يدرون قصدون اتجوز بن عمي وبعد عن دربك ابن عمي قلبي ما يريده انت اللي بحبك لا تهدي دمعة عيني لا تنامي يا جفون اهلي اهلي ما يرضون ويلي ويلي ويلي لو يدرون الله يعطيك العافية الله. محمد وايضا معنا اتصال مع الشاعرة الدكتورة لمى حسن دكتورة مساء الخير مساء النور كل عام وانت بألف خير كل عام وانتو بألف خير ينعاد عليكم وعلى بلدنا الحبيب وعلى ضيوفك الكرام والمستمعين بكل الخير والبركات أهلا وسهلا فيك دكتورة وحبينا هيك تشاركينا ب يعني العيد والمعايدة العيد عيد الناس على طريقتك انت كشاعرة شكرا لك. انا كتير بتشرف بهالمنفذ يلي منحتيني اياه لاقول كل عام وانتم بخير لكل الناس، لكل انسان عم يعيش الحزن والفرح بعطاء باحساس بمعنى وجوهر الحياه يلي هي انه كل شيء مارق، كل شيء بيعلمنا انه نمشي الحياة كلياتها بطاقة نقدر نعطي من خلالها ونقدر انه نقدم شيء من خلالها، والسعادة هي قرار نحن مناخده رغم الظروف الصعبة. لا الفلاسفة ولا العلماء هني اللي بيقدموا لك هالشي، هني بيرصدوه بالناس البسيطة يلي بتعيش الحياة بطريقة بتقدر تهديك البسمة، بتقدر تهديك الفرحة بكل لحظة وبكل دقيقة على الرغم من الشيء اللي عم يعيشوه. وبحب أقول وقت الحلو بيمر، بس المر بيطبع شفافه على خد العمر شامي، وبتسأل الدمعات وين السر اللي بيترك تلالي والبسمات منضامي، أحلالها تبقى مثل الدر وبقلبك الناطور والحراس وحرامي، ساقي الفرح خليه لما يدور يعطيك تا ترضى جامي بعد جامي. حلو، ينعاد عليكم بكل الفرح بخير. وعلى أهلنا جميعا. خبرينا عن أجواء العيد عندك دكتورة لما. أجواء العيد أكيد لما منقول عيد منقول أهل أحبة أقارب، منقول أطفال، سعادة الفرح والولاد، والأجمل هو العطاء بالعيد، أنه دائما في ناس ما بتحس بالفرحة مظبوط لحتى تشاركها للناس الثانية بشكل تكون كل هي الوردة عم تنشر عبيرة على الكل، وهيدي الخبزة عم تتوزع على الكل، فهيدا أجمل مظاهر العيد، هالحالة الألفة اللي منشوفها بين الناس لما بتوقف جنب بعضها، لما بتحب ترسم ابتسامة على طفل وبتوهبهم أشياء جميلة، وبالمقابل عم تنوهب هي كمان فرحة العيد من باب تاني. فهيدا أجمل شيء بالعيد وبطقوس العيد. مين بتحب تعايدي بهالعيد وشو بتقولي بهالعيد؟ أول شيء أكيد بعايد أهلي، بعايد والدتي الحبيبة، بعايدكم جميعا، وأكيد بعايد جيشنا البطل، وبعايد كل أم ابنها غايب عنا عم يحمينا وعم يدافع عنا، وبعايد كل أم شهيد وكل زوي جريح وكل جريح وكل إنسان عم يقدم، سواء عم يقدم بالجهاد الكبير وعم يدافع عن وطنه، ولا بالجهاد الصغير وهو عم يعيش حروبه الخاصة ولكن عم يواجهها بشجاعة وبقوة وبصبر كبير بإيمان وبقدرة على إيجاد الفرح دائما من أي مكان من أي زاوية، وبيقدر أنه يصنع هيدا الفرح رغم كل شيء. أنا بتشكرك جدا دكتورة لما حسن والشاعرة لما حسن، شكرا لك، كل عام وإنت بألف خير. شكرا وكل عام، شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا يا هلا. لو لعيونك ما بغني يا مجنني يا مجنني، والبي يحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان. لو لعيونك ما بغني يا مجنني يا مجنني، والبي يحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان. حبك يا حجر صوان حجر صوان، ولا الهجر كسرك وارجع بيت الشعر، أنا وعود لغلي بعد ما دمت القار، ولا الهجر كسرك وارجع بيت الشعر، أنا وعود لغلي بعد ما دمت القار، أنا وانسى مدينة دو أرض من دمر وانسى مدينة دو أرض من كبر اي والله. ما ببدل توبي بتوبة الرجاب، بعشتي لو كانت عيش بخضر اي والله رضي بعشتي لو كانت عيش بخضر اي والله. طبعا مستمعي الأعزاء مكملين معكم على أثير إذاعة أمواج فأم من طرطوس مع الفنان محمد العجي وعازف الرق أحمد العجي. أهلا وسهلا فيكم على أثير أمواج. وكنا عم نسمع على تسجيل لك كتير جميل. الله يخليك. إيه هذا آخر عملت سي دي والله يا نعم. أي والله هذا آخر ألبوم سي دي يعني أغاني في أغاني خاصة وفي أغاني أغنيتين خاصين خاصين في ثلاثة خاصين فيني. نعم. واحدة عملتها لأرضك وطني يا حلب سورية أم العرب. نعم. والتانيين قلت لك عليهم خبرتك عنهم. نعم. والكمال يعني من الفنانين مثلا الأغاني اللي حبيتها سجلتها هيك. نعم. طيب يعني هل تؤمن محمد بأنه تؤمن بوجود موضة غنائية ولا ولا ولا يعني الفنان هو اللي بيوجد هذا هذه الموضة؟ هلا الواقع هيك عم يفرض الصراحة، بس الفنان هو بيفرض نفسه شو بيأدي وشو بيغني. ما بتآمن يعني بوجود موضة غنائية ونحن لازم نعتمدها هاي الموضة، إنما الفنان هو اللي بيفرض الموضة. هلا هذا الصح. إيه هو الفنان الأصيل طبعا هو بيفرض شو بده يغني. نعم. بس موضوع إنه بتلاقي الجو هيك والجيل فعلا إنه فيرد شوي هذا الجو. حلو. أهم محطة بحياة الفنان محمد العجي. أهم محطة لما طلعنا بساحة سعد الله الجابري حفلة بحلب عاصمة الثقافة الإسلامية. عاصمة الثقافة الإسلامية. طلعت مع الوالد هيك يعني كنت صغير يعني عادي ما كنت لسه هيك ماشي حالي. نعم. وغنيت فكتير الحضور كان الجماهير كتير كتيرة. إيه. فارتبكت هيك يعني هي أول مرة أي صراحة يعني. وكانت يعني هيك حسيت إنه هيك أنت حالك إنه كفنان وناس عم شيء. إيه والله شيء عجيب يعني أول مرة هيك. حلو كتير. شو بدنا؟ كان كتير كتير. شو بدنا نسمع هلا؟ أنت وأنا يا ريت عنا كوخ. خبى بفي الحور والكينة وما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ما يعرف حدا فينا انت وانا يا ريت عنا كوخ خبى بفي الحور والكينة وما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ما يعرف حدا فينا دبنا عغيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا دبنا عغيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا يطل علينا مشوار يا مولى كاتبنا يطل علينا مشوار يا مولى كاتبنا يطل علينا مشوار يا مولى كاتبنا. حلو. محمد يعني الفنان الذي يجيد غناء النغم وتشكيل كمثالكم أنتم أبناء حلب، هل يصعب عليه يعني غناء المد والعتابة والزجل ولا ما في مشكلة؟ الفنان الطرب الأصيل سهل شيء الأغاني هيك البسيطة عليه التخطوقة أو شيء أمور بسيطة عليه كتير. نعم. يكون هينة يعني. يعني طالما نجح بالفن الحلبي نجح بالخلص هيدا الأصعب طبعا. نعم. وسمع مثلا الله كمان أم كلثوم مثلا في عباقرة مثلا محمد عبد الوهاب أستاذ. نعم. محمد عبد الوهاب فريد الأطرش في غنيت لها عمالقة الطرب غنيت طبعا. ايه. مثل طبعا. مين مثلا نحفظ ست أم كلثوم كل فينا نسمع شيء أم كلثوم حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم علي حبي حبي حبي اللي انت جاي تقول علي أسماء وأنت بدك تقول ماذا توحي لك هذه الأسماء؟ نهاد نجار موسيقار سورية وحلب أيوة موسيقار سورية أيوة. وحلب حافظ له شيء لنهاد نجار؟ طبعا شو فينا نسمع؟ هو بيقول هو عامل ما شاء الله ألحان كتير للأستاذ شادي جميل طبعا الأستاذ بس بغني للأستاذ نهاد نجار كل شي حنين انقال شغبة غرامك غلب البعد موال واغي المحبة عجب ولجلك انا غنيت ولهلك انا غنيت لأهل سوريا أنا غنيت ولأجلك أنا غنيت ولأهلك أنا غنيت غنيت الله يعطيك العافية الله. وصباح فخري صناجة العرب صناجة العرب أي أكيد محمد خير والله الحديث لا محمد خيري رحمه الله العملاق ابو هيثم ايه نعم. طبعا والله عليه رحمه الله فنان وكثير ما اجى مثل الصوت ما شاء الله تتذكروا محمد طبعا من الاساتذه بحلو الله يرحمه الله نعم. الفنانه الكبيره ميادة الحناوي سيده الجيل ما شاء الله عليها الله يطول بعمرها يا رب وجهلها تحيه طبعا حافظ لها شيء لميادة طبعا أنا بعشقك أنا كلي لك أنا بعشقك أنا كلي لك أنا يا من ملك روحي بهواك روحي في هواك الأمر لك طول الحياة طول الحياة الله يعطيك العافية. يعني صوت جميل والله يحميك ويحمي لك هالصوت. محمد شو عم تحلم؟ شو عم تفكر؟ شو في عندك يعني مشاريع مستقبلية؟ والله عم بحلم إن شاء الله يعني أجتمع مع الأهل والعيال والمشاريع إن شاء الله يعني مفتحنا هيك أمور هيك تجارة وإن شاء الله هيك والحمد لله من عادة يعني مصلحة. تترك الفن يعني؟ تترك لا ما بترك الفن ما بدمي شو نعم بس انه واحد يعني بيعمل مصلحه تانية احسن يعني نعم. تكون معيل يعني الى جانب الفن طبعا نعم. تجاره هيك امور هيك ان شاء الله. انتم ابناء حلب دائما يعني هيك نشيطين تحب الشغل تجاره وفن يعني كثير جميل الله يعطيكم العافيه. ما متخطط يعني ما في شيء هيك عندك احلام او طموحات لتسجيل اغاني جديده مثلا اغاني خاصه؟ هلا اذا نعرض علينا شيء حلو هيك ان شاء الله رح نسجل هيك وهي بس الامور الامكانيه بتعرف شركة الانتاج هون ما في دعم يعني مشكله كتير. مشكله الانتاج اي والله يعني كثير يعني في اصوات بسوريا كثير بتجنن بس انه بدهم دعم مثلا بتلاقي مثلا فنان بتلاقي شاب كثير ما شاء الله صوت رائع وكذا هيك بده يوصل يعني للإعلام لأني الله زمن الإعلام أنت بتعرفي فلازم شرك إنتاجك يدعمه وكذا وهيك الأمور. نعم هلا يعني حلقتنا شارفت على نهاية مين بتحب تعايد من خلال هوا إذاعة أمواج؟ طبعا بعايد أهلي وبعايد أصدقائي وأحبابي وسوريا كلها وقائد سوريا وجيش سوريا والله يحمي سوريا جميعا وبعيدكم شكرا لكم على الاستضافة الحلوة ربي يخلينا اياكم ويحمي هالوطن وما في احلى من الفرح الله يحمي سوريا ان شاء الله دائما سوريا فرحانة. احمد احمد يعني كمان بدنا معايدة مين بتحب تعايد وشو بتقول بي؟ اول شيء بحب اعايد اهلي ان شاء الله كلهم انتم بخير جميعا وشعب سوريا وقائد سوريا وبالوطن العربي السوري كله كل عام وانتم بخير وان شاء الله سنه الثانيه على احسن يا رب ان شاء الله يعني يكون اعلان النصر المؤزر باذن الله العيد القادم مع انه العيد اليوم العيد السني عيد غير شكل أكيد. الناس معيدة في الفرح الفرح موجود بوجوه الناس بشكل كتير أكيد. جميل وحلو وان شاء الله يا رب سوريا بترجع بلد الامن والامان والاستقرار والسلام ما في احلى من سوريا بدنا نسمع شيء ختاما منك محمد يو الله الله يا جميل يو يا عشيرة زماني وخسرك داخي للعم لو لو لحيا الخيزاراني وقف جملو على البيض وعم تتصيد عصافي انا والله لخطفها واطير ان عشت ربي خلاني انا بتشكرك جدا محمد وان شاء الله يكون ما اخرتك على الحفل اليوم عندك حفله الله يخليك شكرا كثير لك كل عام وانت بخير والله يحمي لك الصوت شكرا لك كلك ذوق الله يخليك تشرفنا فيك ان شاء الله كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير يا رب وان شاء الله كل عام وانت بألف خير احمد العجيب امواج بخير بجسي اذاعه امواج الله يخليكم شكرا اهلا وسهلا فيك وكل عام وانتم بخير وبلدنا بخير يا رب امين فوق النخل فوق فوق يا بابا فوق النخل فوق وما ادري لا ما خد يا بابا ما ادري يا باشتقنا إلي وميلي وميلي طبعا مستمعي الأعزاء كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وبلدنا بألف خير، كل عام وجيشنا بألف خير، كل عام وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف خير. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم، باليني بلوى على الصوت ريندا عتي، نسيت على النبع. ولكم التحية أيضا من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة، على الصوت الهندسة الإذاعية جمالة محمد، إجا المحبوب صرنا سبعة، وتحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات لازقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.